إذاعة صوت الأقصى تقدم من ملفات أنين القلب المال والدم الحلقة الثانية قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب بطولة إياد العربيد جهاد زيارة أمل نبيل إبراهيم الزهارنة غسان فرح شريف نبيل أحمد أبو سعدة تسجيل ومونتاج حسام مبارك إخراج نبيل عيسى الخطيب. كله منك يابا، كله منك، ضليتك الدلع لما ركبنا طول عمره ماهر عايش أستاذ في الدار، وإحنا اللي بنشتغل وبنموت عشان خاطره. طيب خلص، بديش فارم كتير، راح يفكر ويعرف إنه كلامنا صح وإنه الزواج من نيفين لمصلحته. طب وإذا ما رجع وضل مصمم على رأيه؟ حنيتها بحلها الله. طب إذا عمل له حاجة كلنا هنروح في داهية، سمعتنا هتروح في الطين. وشو راه يعمل يعني؟ أنت مجنون؟ أخوك مربى أحسن ترباية، من وين بده يأكل ويشرب هو في الشارع؟ أكيد راح يسرق علشان يعيش، وحنيته كل يوم راح نجري على أجسام الشرطة. ولك شو بتحكي أنت؟ أنا متأكد أنه راح يروح على دار عمك، وعمك راح يفهم مصلحته ويرجعه. إذا ما سمع من أبوه بده يسمع من عمه؟ يا رب يا رب ما تضيع هالفرصة من إيدينا. اهلا يا ماهر، وين؟ انا اسف اني جاي في ساعه متاخره في الليل، بس لا يا راجل، البيت بيتك، تفضل يا راجل. تفضل يا ماهر، تفضل. اهلا بيك. بصراحه يا فضل انا جاي ابات عندك. ياه، راح تكون احلى ليله هذه. اهلا وسهلا فيك. حياك الله. انا بصراحه تزعلت مع اهلي وابوي، وابوي طردني من البيت. ولا يهمك، اعتبرني اخوك وهذا البيت بيتك. الله يخليك يا فضل، هذا لطف منك. هذا واجب. اسمع، خذ هالترنج وغير وعي وريح عبيل ما اروح اوصى على العشاء واجيب فراش النوم بالمرة. بالك يرجع ماهر ويوافق على الزواج؟ لازم يتزوجها، هو بخاطره؟ طيب لو ضلوا رافض كيف يا فالح بدنا نخليه يتزوجها؟ طول عمرك فقري، هذه مصلحتنا، غصب عنه لازم يوافق. أنا بقول إذا ضل مصمم على الرفض خلاص نسكر الموضوع ويرجع الدار. ولك فكر يا أهبل، هذا أخوك مراهق بفكرش بعقله، بفكر بقلبه بس. أما أنا وإنت كبار إلنا عقل، بديش تفكر زيه. فكر بكرة لما تلاقي المصاري بلعب في إيديك لعب، فكر لما يكون عندك سيارة وشقة محترمة ومصاري كوام. فكر. معقول؟ معقول أصير هيك والفقر يطلع بلا رجعة؟ طبعا، تعال احسبها، 6 دنومات وثلاث محلات، كل دنوم 100,000 دينار. هاي قديش؟ هاي 600,000، يعني أكتر من نص مليون دولار، زائد 3 محلات بجيب كل سنة أقل حاجة 20,000 دولار. أنا مش مصدق اللي بسمعه. لا صدق يا حلو، صدق. طيب كيف بدنا نغوص في هالنعمة والمصاري؟ المرة مرته والمال مالها. تقلقش، كله معمول حسابه، واللي بجيش معاك تعال. ما ها ابو هاني، شو سويت؟ صبرك علينا يا ابو محمد، الامر هذا بده وقت. يعني اللي فهمته منك انه الولد لسه مش موافق؟ مش قصة مش موافق، ما انت عارف الولد لسه صغير ولسه مش فاهم مصلحة نفسه. بس برضو الامر بدوش تفكير، هذه فرصة العمر يا ابو هاني. وايش بدي اعمل انا اذا كان مخه مش مريحه؟ ايش بدي اعمل؟ طيب الولد هلقيت وينه؟ صراحة طردته من الدار وقلت له لما توافق على الزواج بترجع. لا يا ابو هاني، مش هيك، مش هيك الواحد بيعمل. انت بدك تاكل عنب ولا تقاتل النطور؟ بدنا ناكل عنب. واللي بده ياكل عنب ما بيقاتل النطور، لانه النطور مش راح يخليك تاكل ولا حبه منه. طيب دلني يا ابو محمد، شو اعمل؟ رجع عنك على الدار وكلمه بالسياسة، تحايل عليه بالكلمة الحلوة، هذول شباب والقوة ما بتيجي معاهم. طيب وشو بدك تعمل يا ماهر هالقيت؟ مش عارف، بدي أشوف شؤون الطلبة إذا بسمحوا لي أستمر وبعدينش أدفع الرسوم. يعني أنت مصر إنك ما ترجع البيت؟ أهلي يا فضل بدهم إياني أرتكب جريمة. يعني أنت ماخذ قرارك خلص نهائي؟ طبعا يا فضل، أنا ما بقبل أتجوز واحدة عشان أنهبها أنا وأهلي. يا راجل أنت مش شايف أبوي وأخوتي فتحين تمامهم وبطونهم مستكتلين يا راجل؟ الله أكبر. طيب أنت فكرت إنك توافق؟ قصدي يعني ما بتتخيل حالك إنك متجوزها؟ ولك فضل، أصلا البنت بقولوا عنها إنها شوية هيك، مرة بتعصب ومرة بتهدي، يعني مش البنت اللي الإنسان بفكر فيها. ناس بيقولوا على البركة وناس بيقولوا مش عارف إيش. تردش على الناس، أنت فكر فيها كويس. لو البنت فيها إشي مش كويس أبوها ما بيسجل لها كل هالأملاك. مالك يا فضل، أنت بتتكلم وكأني خلاص وافقت. واحد الله يا راجل. لا إله إلا الله، مش قصدي إنك موافق، أنا قصدي إنك تدرس أي قرار بتاخده عشان ما ينعكس عليك سلبي. حسن لله، حسن لله، اللي بيحب الله والرسول أعطوني، أعطوني مما أعطاكم الله. هات هات، الله يسعدك يا رب. قول يا سيرة، سيرة خير يا روح أمك، شو بدك؟ أنا بعيد عن محلك. بديش أطردك، بديش. تالي تالي. ولا إيش بدك؟ معاكي فكة مليون يا سارة. قال فكة كان تضحك علي؟ انهيني يا سارة انهيني، بدي أسلك الزبون. خدي هاي المليون وهاتي الفكة. أمرنا لالله، خد امسك. يا عيني عليك يا سارة، يا عيني عليك، زي المنشار ميك لكل الناس. ومن شر حاسد إذا حسد. سارة يا سارة، شو اللي جابك هنا يا مكسوف العمر يا سمير؟ يلا قومي بسرعة. يلا شو أقوم، لسه ما اجت الحلة. اليوم السوق كويس يا سمير والرزقة زي المطر. يا أختي يا سارة قومي، في عنا عملية جديدة وصعبة، لازم تيجي تساعديني. شو عملية قتل؟ قتل؟ هو احنا تعين قتل يا سارة؟ انا مش عارف انت ليش بتخش على شغلي، انت حرامي وانا شحاتم وكل واحد حر بشغله. بس قومي قومي، غير ظبطك انا. يا رب، هيني قمت. تعالي هات ايدك. يا خير. غرد يا بلبل. اسمعي، بدنا نسرق مصاري من السوبر ماركت اللي عقبالنا. بس انا ما بعرف اسرق، انت اللي بتسرق، هذا شغلك، انا علي التسول. اسمع الكلام والا بقول لابوي خليك اسرق. لا لا لا، كله لا ابوي، الله يسعدك. طب خلاص اسمع الكلام، احكي غرد. انت بتعبري جوا في قلب السوبر ماركت وبتوقعي المعلبات عليكي وبتصيري تصرخي كانك تصوبتي، وانا بكون واقف عند الدرج تبع المصاري، ولما الراجل يروح يجري عليكي انا بسرق المصاري، وبعديها انت بتلحقيني، بكون بستناكي على راس الشارع. فاهمه؟ فاهمه، حكم القوي. يا هاني اخوك ما رجع؟ لا يابا. ليش يابا؟ انت متوقع انه يرجع ويوافق؟ اسمع يا هاني، بدي اياك انت واخوك فايز تدوروا على ماهر وتجيبوه بدون ما يوافق يابا. بدون ما يوافق. طب ليش بالاساس طردته من الدار؟ الامر هذا بده عقل، بدنا نستخدم معاه اسلوب الترغيب، واذا فشلنا معاه بنستخدم اسلوب الترهيب. وين يابا بدنا نروح ندور عليه؟ اكيد عند صاحبه فضل. اذا بتعرف دار صاحبه يا فايز خد اخوك وروح جيبه. طيب شو نقول له يابا؟ ولا حاجه، قولوا له ابوك عايزك. والله ما انا عارف شو اللي بدور في راسك يابا، شكلها الفرصه راح تضيع من ايدينا. ولك افهم انت، بدك تاكل عنب ولا تكاتل النطور؟ بدنا ناكل عنب يابا. طيب امشي وانت ساكت. يلا يا سارة، صار لك اشي؟ حاسة راسي بلف يا سمير، علشان المعلبات كلن وقعن علي، بس ربك سطر. معلش، المهم فلتنا ومن مسكنا قبل ما نصل الدار. قديش عمولتي؟ شو قديش؟ المصاري كلهن لابوي، انت عارف ابوي علي يا ماما. ما انت كل مره بتكنسل. اسمع يا روح امك، إذا ما أعطتني مصيبي رح أقول لأبوي إنك بتأخذ من وراه. طب ما أنت بتهفي برضو من الشحاتة. وبعدين معاك. خلص خدي هاي 100 شيكل. نعم نعم، شو 100؟ ولك أنت سارق أكتر من 10 مليون. طيب خدي هاي كمان 100 شيكل، وأكتر من هيك ما بعطيكي لأنه مش راح يضل حاجة لأبوي. ماشي، بركة منك. مالك يا ماهر، انت لسه خجلان؟ ما تلبس الترنج وتاخد راحتك يا راجل. بدري يا فضل، لسه بدري على النوم، لسه ما أذن المغرب. حتى ولو، البس وغير وخد راحتك يا راجل. بصراحة أنا مش عارف كيف أشكرك يا فضل، وحاس حالي إني متقل عليك. الله يسامحك يا راجل، ما أنت شايف عمارة وفيها شوكتين فاضية. يا سيدي بارك الله فيك. زميل كيف الغلة؟ كويس يابا. قديش يعني؟ سرقت 3 مليون من السوبر ماركت، وسرقت جوالين، وسرقت حبل غسيل مليان أواعي. نعم 3 مليون من السوبر ماركت، انت بضحك علي ولا؟ ما هو يابا صاحب السوبر ماركت كان ماخذ كل المصاري وانا قحشت الباقي. ولا طلع المصاري بقول لك، لا حسن امغطك بالارض مغط. طلع. فيش يابا، والله ما معي. طيب تعال افتشك. تعال تعال. العموم انا عارف انك بتهب من وراي، بس راح تقع يا زمير. وانت يا زارة كيف الوضع؟ السوق يابا ضارب علشان اخر الشهر. طيب قديش طلعتي؟ يا دوب 200 شيكل. طيب هاتي هاتي، الله يعرقك انت واخوك. اسمع لما اقول لك انت وياه، هذا هذا ما يجيبنيش. بدي نشاط، بدناش يصير عندنا ازمه ماليه ويصير عندك كساد اقتصادي. بدي نشاط، بدي تخترع طرق للتسول والشحن احسن، بدي تكونوا مودرن، بدي تكونوا ناس فوق فوق، تجيبوا لبن العصفوره. بدي كل حاجه تكون فيكس عندكو. بديش حد يقول انه انت متسوله مش كويسه، ولا انت حرامي مش جنتل. مفهوم؟ مفهوم يابا. وين يا فايز دار صاحبه هاد؟ بشوف لفين البلد كلها. صبرك علي، شكلي توهد. توهد وعامل حالك عارفها؟ هو صاحبي ولا صاحب اخوك؟ انا مرة واحدة وصلت اخوك بالسيارة. طيب ركز ركز. شكلها هادي، يلي جنبها. انا ذاكر دارهم في مدخلها شجر ومدخل واسع. اذا هذه، لانه الدار الثانية ملهاش مدخل واسع. عندك. يا ابو هاني شو عملت؟ لسه يا ابو محمد، الولد ما رجع. انا خايف الفرصة تضيع من بين ايديك يا ابو هاني. ما انا بعت الاولاد يدوروا عليه ويرجعوه على الدار. حلو، بس بدك تسرع في الرد يا ابو هاني. ليش؟ في حدا تقدم للبنت؟ على وشك يا ابو هاني، البنت لقطة واللي وراها كنز كبير ما بتعوض. ويش العمل يا ابو محمد اذا الولد ضلوا معارض؟ انا بقول تقعدوا معاه اخر مرة اذا وافق كان بها. وإذا ضلوا معصلج إيش نساوي؟ والله ما عارف إيش أقول لك. طب بلا مؤاخذة، منفعش أجبرها أنا يا أبو محمد. إيش تجبرها؟ هي البنت سايبة تجبرها؟ بنت بنوت هذا يا زلمة، وأنت اختيار. لو قلت لسه لا واحد من أولادك المتجوزين الواحد، ها بأخذ بغطي في الكلام. أما أن تجبرها، الله يجبرك بين يجبرك يا راجل. اغلطنا يا أبو محمد، خلاص اغلطنا. ما رديتش علي، إذا ضلوا معصلج إيش نساوي؟ نروح نخطبها بدون علمه وتحطه تحت الامر الواقع. هذا مش كلامنا، هذا كلام ابوك. يعني ابوي قالكو روح جيبوه؟ هو احنا بدنا نجيبك بدون اذنه يعني؟ طيب على اي اساس بده اياني ارجع؟ بدون اساس. كيف يعني بدون اساس؟ كيف؟ مش هو طردني عشان الموضوع اياه وقال لي ما بترجع الا لازم توافق؟ يا سيدي ابوك بدوش يضغط عليك، راجع نفسه ولقي حاله غلطان. يلا يلا قوم هات غراضك واطلع معانا. انا يابا ما بدي اغصبك على حاجة انت بتكش اياها، واي امر بخصك لازم يكون بموافقتك. اذا ما بدك تغصبني زي ما بتقول، ليش طردتني من البيت يابا وخليت اخوي الكبير يضربني؟ يا بني اسمع، انت شاب ومش حامل مسؤولية، واحنا بنتأمل فيك الخير. انت شايف وضعنا تحت الصفر، وكل أملنا أنك تنقذنا من هذه المأساة. أنا يابا مستعد أقطع حالي عشان خاطركم، أنت أبويا وولادك إخوتي، بس بالصورة هذه بقدرش. طيب يابا اتجوزها وبعد هيك بجوزك اللي بدك إياها. يابا حرام هذا، بدك إياني أتجوز عشان أخذ مال البنت وأنهبها وبعد هيك أرميها واتجوز غيرها؟ يابا احسبها كويس، أملنا كله متعلق فيك. بالله عليك يابا تفكر كويس. أنا يابا مفكر منيح وكويس من زمان وميخد قراري. طيب يابا براحتك، خش حط أوعيك ونام في الدار. يا أبو هاني إيش اللي صار؟ راكب راس الولد يا أبو محمد. طيب أفهم يعني؟ مش عارف، إلنا أسبوع بنحكي معاه وفش إمكانية. طيب اسمع أبو هاني. قول يا أبو محمد سامعك. زي ما حكينا نحطه تحت الأمر الواقع. يعني نروح نخطبها زي ما حكيت؟ صحيح أبو هاني. طيب بنفع هيك؟ بنفع نص، ما هو ما في حل غير هيك. نطلب البنت ونقرأ الفاتحة ونربطها يا سيدي. طيب وإذا سألوا عنه إيش نقول؟ يا عمي بيسألوش، ما هم عارفين أبو هاني وعارفين أولاده، شايف كيف؟ وفي البداية الواحد بيسألش وبعدين منخرجها، بنقول لهم عليه امتحانات، المهم نربط البنت والكنز هذا ما يروح على حد غيركم. يا عين عليك يا كبير، والله بتفكر. اي والله اسمها بيرجع رجع نبيين. هاني يا هاني. ايوه يابا. الالف شيكل اللي معاك اعطيهن لاخوك، وخد هاي 100 دينار مني كمان اعطيهن له علشان يدفع رسوم الجامعة. اعطيه المصاري اللي معي والسيارة. اسمع الكلام، بكرة راح يرجع إلك قدهن 100 مرة. ليش يابا؟ وافق على الزواج؟ بعدين بعدين، بس انت اعطيه خليه يدفع الرسوم. حاضر يابا. شو بشوف دفعت الرسوم وافقت على الزواج؟ انت مجنون يا فضل، كيف بدي وافق؟ طيب وكيف دفعت الرسوم؟ خلاص، يبدو أهلي شكلهم اقتنعوا إني مش راح أوافق على الزواج، عشان هيك يأسوا مني وعطوني المصاري. طب ممتاز، مدام أهلك اقتنعوا، ولو إنه ما برضو مش داخل راسي. شو قصدك؟ ماهر فتح مخك كويس يا أخوي، شكل إخوتك وأبوك نصبين إلك فخ. شو بتحكي يا راجل؟ فخ؟ أنا علي أنبهك لأني بعزك. بشوف في عرس في دارنا. الله أكبر. أهلا وسهلا بالعريس يا أحلى ماهر. ألف مبروك يا ماهر، تعال تعال بالحضان يا ماهر. إيش مبارك على شو؟ مالك يا زلمة مالك؟ ألف مبارك يا ابني يا ماهر، والله وصلت من رؤوس الأموال هالقيت. يا عيني يا عيني يا عيني. أهلا بالعريس، أهلا بالنوارة يا حبيبي يا عيني يا روح. يا با إيش الدعوة؟ إيش فيه؟ خطبنا لك نبين يا ابني، يعني قرينا الفاتحة. والف مبروك عليك يا بني. اي والله اسمها بيرجع رجع. خطبتولي نيفين؟ هو حد قالكم تخطبولي نيفين؟ وطي صوتك، الدار مليانه ناس. شو اوطي صوتي؟ شو انتم مجانين؟ انا بديش اتجوزها، بديش. ما تزغرش رقبه ابوك يا ماهر قدام الناس، بعد ما يطلعوا الناس تحكي اللي بدك اياه. كلهم كلهم يروحوا ويطلعوا برا، انا بديش اشوف ولا واحد، انا بديش اتجوزها، انا مش عريس. محدش يقول لي مبروك بالمرة، والله يا عاد. وجاي يقول لك اسمها بيرجع رجع، واللي بيقول لي رأس مال، واللي بيقول لي غني. الله أكبر، وأنا طرطور بالدار. خلاص يا ابني يا ماهر خلاص، عارفك بتعصب انت من الصدمة. نصيبك مع هالبنت سبحان الله، نصيبك والله. غير تقف على المصاري تصيب سقف الغرفة يا ابني. ألف مبروك. أي والله صدقني، ولاد وزراء ولاد رؤساء ما قدروا ياخذوا هالنصيب. قل له يا ابو محمد، قل له فهمه، هذا لسه مش فاهم. يا جماعه حرام عليكم، حرام عليكم يا جماعه، بديش اتجوزها. بالغصب مش متجوزها، وبالخبر مش متجوزها. كله يطلع برا، كله يطلع برا. كان زمان يا حبيبي الفاس وقعت في الراس. يلا يا فايز زبط قال العصير عشان وزع الشربات والحلو. يلا يا بني شد حيلكم. يابا انا بقول لك من هالقيت، انا بدي اشتري سياره بي ام موديل سنتها. وانا يابا ذهب مرة انصرف على أخويا، وهذا الذهب كلفني 10,000 دينار. ولك ليش بتكذب؟ كل ذهب مرتك 1,100 دينار يا زلمة. أخوكم أخوكم والله ما يقصر معاك، ولا غير يخليكم تغوصوا في النعمة غوص. وبعدين بكف اسمها نفي برجع رجع. يا خسارة يا خسارة عليكم، أب وولاده الاثنين متجوزين ومخلفين وعقلين وكبار، بدكم تفترسوا هالبنت، بدكم تفترسوا أخوك وتفترسوا ابنكم، ليش كل هذا عشان المصاري؟ الله أكبر عليكم الله أكبر. قدمنا لكم من ملفات أنين القلب المال والدم الحلقة الثانية، قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب، بطولة إياد العربية، جهاد زيارة، أمل نبيل، إبراهيم الزهارنة، غسان فرح، شريف نبيل، أحمد أبو سعدة، تسجيل ومونتاج حسام مبارك، إخراج نبيل عيسى الخطيب.